السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع التعليق على مقدمة المجموع للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، و يعني على مشارف الانتهاء من المقدمة دخلنا في الفصول اللي هي فقهية أكثر. انتهينا بفضل الله تعالى من الفصول الخاصة بأداب طالب العلم وأداب المفتي والمستفتي إلى غير ذلك. فبدأ الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي بدأنا في الكلام عن الحديث، تقريبا تقسيم الأحاديث الصحيح والحسن، وتكلم أيضا عن مسألة قول الصحابي في المذهب عندنا، هل قول الصحابي حجة أم لا. اليوم نتكلم عن مبحثين أو مبحث يعني على حسب الوقت يكون، لكن من الأهمية بمكان أيضا، وهو فصل قال: إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، أو مضت السنة بكذا، أو السنة بكذا ونحو ذلك، فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير. إذن هو يتكلم الآن عن مسألة إذا جاءك في الرواية الصحابي قال أمرنا، كما تأتي مثلا أم عطية فتقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعظم علينا ولم يعظم علينا ولم يعظم علينا، أو يقول الصحابي أمرنا بكذا، أو من السنة كذا يقول، أو مضت السنة بكذا. كل هذه الألفاظ انتبه، ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال هكذا. طيب، قال الإمام النووي فكله مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا يسمى مرفوعا حكما، يعني ليس مرفوعا صريحا. صريحا أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال من السنة أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، لأن الصحابي لم يصرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو صرح بالإضافة الأمر كان انتهى، ما يدخل في هذا المبحث، لأنه كان خلاص قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا هذا يسمى على الصحيح مرفوعا حكما، يعني له حكم الرفع، يعني لابد تقيده بهذه الكلمة حتى تفرقه بينه وبين المرفوع تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله. طب لماذا قالوا ذلك؟ ما الذي جعلهم يقولون بأن هذا يعني هذه الألفاظ في حكم المرفوع؟ يقولون لأن لما يقول الصحابي أمرنا، وإن كان في بعض العلم تكلموا فيها، لكن قال على الراجح أمرنا لا يكون الذي أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا يحمل الأمر على أن هو بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول أمرنا بكذا. فهو لذلك جعلوه حكم، لجعلوه مرفوعا حكما، لكن ليس طبعا كغير الصحابي، ذلك وقيد إذا قال الصحابي التابعي سيأتي الكلام عنه، وغير التابعي يعني من غير التابعي مثلا أحد يقول الآن أمرنا، هل أمرنا هذه تكون معناها أنك يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لابد أن تأتي بالدليل على قول أمرنا هذه. لكن لما الصحابي يقول أمرنا، هذه معناها بأنه رفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يمكن للصحابة أن يقول أمرنا إلا ما يقصد به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان البعض قال هناك أشكال، ممكن يقول أمرنا ويقصد به مثلا أمير المؤمنين أبو بكر أو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أو عمر أو الخلفاء الراشدين الذين جاء فيهم اتباع السنة، لذلك البعض لمز بهذه وقال هذه ليست تصريحا أيضا، لكن صحيح الراجح كما قال الإمام النووي، لأنه قال إيش على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير، لكن ثبت أن البعض قال بأن قد يحمل على أن أمرنا ليست فيها المقصود أمرنا سلام، أمر أمير المؤمنين ولي الأمر الحاكم في زمن الخلفاء، فهذا لكنه قالوا الراجح في ذلك والغالب أن قول الصحابي أمرنا هو المقصود به أمرنا أو نهينا أو من السنة، كل هذا مرفوع حكما. مثلا كما قلت حديثا معاطية ما قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أيضا قال أنس رضي الله عنه قال من السنة، قال من السنة أعرف عند البخاري ومسلم وعند روائد الترمذي وابن داود، لكن يعني عند نعم عند البخاري ومسلم كتاب النكاح قال من السنة أو السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة. هذا سيأتي إن شاء الله الدرس الجديد اليوم معنا القسم، فإذا عدد وتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة الجديدة يعني وكانت بكرا فالسنة أن يقيم عندها سبعة، وإن كانت ثيب السنة أن يقيم ثلاثا ثم يعود بالقسم على الباقي، وسيأتي التفصيل. لكن قال من السنة ذلك أيضا، وأيضا حديث سهل بن سعد قال أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، قال أمر الناس، طب ما الذي أمر الناس؟ هنا هيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الذي أمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أو ممكن ما يأتي بقى مضت السنة، بس ما أذكر الآن يعني حديث في قل مضت السنة مثلا، ليتذكر أحد ممكن يعني يقول ذلك. طيب ممكن إشكال، ما الذي جعل الصحابة يقول ذلك؟ ما الذي جعل الصحابي يقول أمرنا أو من السنة أو كذا، يعني عدل عن قولي قال صلى الله عليه وسلم إلى ذلك؟ حقيقة تحتاج إلى بحث، يعني ما السبب الذي يجعل الصحابي يقول ذلك؟ ممكن أن تقصد بأنه لم يسمعه لكنه اشتهر في زمن الصحابة فأصبح كأنه إجماع لا يخالفه في الصحابة ولا إنكار في هذا، فقال أمرنا، بس هو يقول أمرنا يعني كأنه أصبح أمرا، هي تحتاج لبحث حقيقة، أنا ما عندي فيها فصل، أنا فقط يعني أستشكل على أنه ما الذي جعل الصحابة يقول ذلك ولا يرفع القول النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هذه الاحتمالات أو تحتاج لمزيد بحث، يعني لو أحد يفيدنا حتى فيها عن ذلك لو عنده قدر. طيب قال ولا فرق بين أن يقول ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، صرح به الغزالي وآخرون، وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي من أصحابنا له حكم موقوف على الصحابي. يبقى هنا شو منذ دقة الإمام النووي يقول إيش؟ يقول لا فرق، يعني ما بأين أن يقول ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لو الصحابي قال في زمن النبوة ذلك هذا لا إشكال فيه، لكن لو قاله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو السنة صرح به، قال قل نفس الحكم، لا فرق كما قال الغزالي، قال لا فرق بذلك. الإمام أبو بكر الإسماعيلي نقل عنه الإمام النووي الآن قال له حكم الموقوف على الصحابي، هذا إشكال، قول فيه نظر، ليش؟ لأن الصحابي لم يقل، لم ينسب القول لنفسه، لو نسب القول لنفسه الصحابي لكان موقوفا عليه، لكنه قال أمرنا من السنة كذا، فهذا أن يبعد أن يكون هذا الكلام موقوف على الصحابي، ففيه نظر، هذا القول فيه نظر، يعني أو ممكن نقول قول ضعيف حقيقة مرجوح، ولم يظهر بأنه رأي محض للاجتهاد للصحابي، لا ده قال بنص كده أمرنا من السنة أو نهينا، فهذا القول فيه نظر كما قال الإمام ونقله، لكن هو طبعا نقل باب النقل العلمي يعني. وأما إذا قال التابعي، انظر انتهينا من الصحابي وبينا الحكم فيها، أما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب الطبري الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض على بعض الصحابة، والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه مرفوع مرسل، مرفوع مرسل. يبقى عندنا قال التابعي من السنة على قولين، قول أنه موقوف كأن التابعي نقل موقوف على الصحابي، والقول الثاني أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مرفوع مرسل. يعني إيش؟ يعني التابعي سقط من سنده راوي من طبقة الصحابة، على الكلام اللي قلناه في شرح البيقونية لمن يراجع معنا، لأن قلنا أن البعض يقول المرسل سقط الصحابي، وهذا القول فيه نظر. نقول الصحيح أن نقول سقط راوي من طبقة الصحابة، لأن لو كان الصحابي لكان الأمر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عدول، فيكون مرسل صحابي فكل الصحابة عدول، فلا إشكال في الحديث يكون له حكم الرفع. لكن نقول سقط راوي من طبقة الصحابة لأنه لعل يكون صحابي أو قد يكون تابعي، تابعي كبير، فلذلك لا نعلم. فلذلك نقول المرسل عند بعض عند العلماء فيه الضعف لذلك. فهنا يقول القول الثاني مرفوع لأنه ولكنه مرفوع مرسل، معنى أن يقول مرفوع مرسل كأنه حكم على أن التابعي أسقط صحابيا فسماه مرفوعا مرسل. فهمتم القول الثاني؟ كأنه معنى أن يقول بأن التابعي جزم بأنه أسقط صحابيا فأصبح مرفوع للنبي لكنه مرسل، وقال مرفوع ليش؟ لأن الصحابة عدول فكانوا لا يضر. ما هي بيسموها الطبقة، يعني هي مفترض ان بعد التابعي يكون الصحابة، لكن قد يحدث ان تابعي يروي عن تابعي كبير ثم عن صحابة، لذلك هم حذرا من ان يقولوا، لان البعض كما قلنا في التعريف قال سقط صحابي، فقبل ان قلت سقط صحابي وجزمت بالرفع خلاص لان الصحابة عدول، لكن الصحيح انك لا تعلم الصحابي سقط فقط ام معه. وطبعا يعني هذه التجاوز ان نستغفر الله عز وجل، الصحابه ما يسقطون، لكن هذه نتكلم باب اصطلاح يعني، لا او يكون معه تابعي هو الذي ايضا لم يذكره، تابعي كبير مثلا لم يذكره. ما هم لذلك بيقولوا الطبقه عشان يحفظوا، لكن لا يصرح، لا يريد ان يقول صحابي، يقول من الطبقه التي المفترض تكون صحابه، من الطبقه، لكن هو طبعا الصحابه طبقه غير التابعين، لكن هو كل ده حتى لا يجزم انه صحابي. ممكن تقول سقط من بعد طبقه التابعين، لكن ما هي نفس المؤدى، هو الذي يريد ان يوصله انه لا يجزم بانه صحابي فقط، فيقول من الطبقه للمفترض لكن تحتمل. فهؤلاء هنا لذلك قال مرفوع مرسل، مرفوع وجعله مرسل، ولعله بعض العلم يرجحون هذا القول، مع أن عندنا كما قال الإمام الطبري الصحيح المشهور أنه جعلوا هذا يسمى موقوف على الصحابة، لكن الثاني هيكون مرفوع مرسل، يعني كأن التابعي يعني أنزل نقل عن الصحابي لكنه أسقط الصحابي إرسالا، لكنه القول قول للصحابي المسقط وليس القول التابعي، إذا قال مرفوع المرسل. المهم يعني ممكن، ما هو ممكن، ما هذه هي الإشكال عندنا. طيب ما هو يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة يعني كيف يكون موقوفا على الصحابة يعني؟ أنا أقصد القول الثاني هيكون أوجه يعني اللي هم أنا أرجحوش يعني هو مرفوع مرسل. هو لا هذا وجه، بعضهم قالوا ان هذا اوجه، لكن هو قال من السنه ولم يصرح، فجعل المشكله ممكن تكون هو هل من السنه دي قول التابعي يظن انها سنه وقد تكون هي اجتهاد صحابي، يعني هو ممكن يكون اللي قال من السنه التابعي اللي قال وليس الصحابي الذي قال من السنه، ويكون التابعي ظن انه نقلوا عن الصحابي فيظن من السنه، فيكون هو موقوف على صحابي لما يكون فعل صحابي أو قول صحابي، لكن بخلاف لو الصحابي اللي قال من السنة، فبعضهم قال نتوقف لأننا لا نعلم، والبعض حمل قول التابعي من السنة على أنه قول سمعه من الصحابي وجعله مرفوعا، ذلك اختلف هذه المسألة. طيب قال وإذا قال التابعي أمرنا بكذا التابعي قال أمرنا. قال الغزالي يحتمل أن يريد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كل أو أمر كل الأمة فيكون حجة، ويحتمل أمر بعض الصحابة، لكن لا يليق بالعالم أن يطلق ذلك إلا وهو يريد من تجب طاعته. طيب، هو في إشكالية أخرى أيضا قبل ما قال التابعي أمرنا، قال في هذا كلام الغزالي وفيه إشارة إلى خلاف في أنه موقوف أو مرفوع المرسل. هو رجع مرة أخرى يعني يقول إذا قال التابعي أمرنا فيحتمل أن الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، أو أمر الأمة يعني هذا إجماع في زمانه فاعتبر الإجماع نزل منزلة الأمر والنهي لأنه هو الإجماع دليل كالقرآن والسنة فيكون حجة. والثالث يحتمل أمر بعض الصحابة. ثم بين أن العالم لو كان تابعي، ما هو الذي قال لك، لو كان عالما لا يليق أن يطلق إلا ويريد من تجب طاعته أي نبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قال أمرنا يبقى المفترض أن العالم لما يقول أمرنا هيكون يقصد به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وراجع مرة أخرى لما ذكر كلام الغزالي قال أيضا رجع للإشارة هل هو موقوف أو لا مرفوع مرسل. هو الإشكال إيش؟ إن ممكن التابعي نعم لأنه ممكن التابعي لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن لما يقول من السنة مثلا في الأولى ممكن يضيفها لسنة الخلفاء الراشدين، ممكن تكون سنة الخلفاء الراشدين وهو أدرك الخلفاء الراشدين وتابعي فتكون، أو سنة لعمر رضي الله عنه أو سنة لأبو بكر فهو يرى بوجوب اتباع سنة أبو بكر وعمر في ذلك. فيعني نعم ممكن تكون له حكم الرفع، حكم الرفع لو ثبت أنها سنة لعمر أو لأبو بكر وليست اجتهادا فممكن تكون له حكم، لكن هي مسألة احتمالية وهذا اللي جعلهم يختلفون في المسألة في مسألة التابعي في هذه المسألة. أما إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا أو لا يرون بأسا بكذا أو كان يقال أو يفعل كذا فاختلفوا فيه، كل هذه الألفاظ قرأناها الآن وكنا نفعل، طبعا أشهرها حديث جابر رضي الله عنه وارضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا كنا نفعل كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذه وعلى كذلك ممكن تأتي أمثلة أخرى الآن. هو يقول الآن طيب ما هو لسه ما فرقش، ما هو جاء إشكال، ما هو سيفرق. نعم نعم. فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. قال المصنف في اللمع، هذا كتاب مات حقيقة للشرازي في اللمع بفضل الله لنا يعني تم انتهى من شرحه من سنوات، يحتاج أيضا يعني الكتب التي تحتاج إلى قراءة يعني مذكرة ودراسة. قال إن كان ذلك مما لا يخطى في العادة كان كما لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا، وإن جاز خفاؤه عليه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفوعا، كقول بعض الأنصار كنا نجامع فنكسل ولا نختسل، فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال لأنه يفعل سرا فيخفى. وهنا بيفرق بين إيش؟ ولا هو بيتكلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كنا نفعل، يبقى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو مقصود لما يقول كنا نفعل والأصل أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو يعني هو يريد أن يقول كنا نفعل الوحي ينزل، فهذا كأنه إقرار سيكون، فهنا ستكون من باب الإقرار، لكن في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس حجة في شيء إلا إذا كان إجماعا هذا أمر آخر. لكن هنا لما يقول هو فرق المصنف الإمام الشيرازي، أن المقصد المصنف في اللمع الإمام الشيرازي كتابه اللمع وهو مؤلف المهذب الذي نحن بصدد يعني أو الإمام النووي قدم له هذه المقدمة، فهو يقول إيش؟ سنفرق بين أمر يخفى قد يخفى لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل ولا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وأمر أو أمر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، العادة تقول ذلك يعني. فقال هنا لو كان أمرا مما يراه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون له حكم الرفع. وهنا يكون الرفع ايش؟ من باب الإقرار، كأنه إقرارا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع كما حدث مثلا الآن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه فيصلي يوم العشاء، هو إمام ويصلي معه الناس، علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم هذا فعل لمعاذ، صحيح؟ وحتى الرجل جاء اشتكى معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بفعل معاذ. بعض العلماء يقول هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على جواز إمامة المفترض بالمتنفل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم ينكر على معاذ، يقول له كيف صليت بالناس إماما وأنت صليت مع العشاء وأنت متنفل. فهنا هذا يبين إيش؟ من باب الإقرار، من باب الإقرار في ذلك. فهنا أيضا هو يريد أن يقول إيش؟ إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الأمر منتهي لا إشكال فيه. لكن هو يقول هنا فرق الإمام الشيرازي، إذا لم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هل أيضا نقول بأنه من السنة أي سنة؟ طب ما ممكن النبي لا يعلمه، هو يريد أن يقول ذلك. وهذا خلاف أهل العلم، وسيبين الإمام النووي إن غير الشيرازي قال لا، قال لا يتصور ما دام فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، فحتى لو لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلمه. فلو كان شرعا، لو كان يفعل بخلاف الشرع لنزل وحيا يخالف ذلك. فلذلك هذا التفريق عند الإمام الشيرازي فيه نظر عند بعض أهل العلم. ذلك قال الشيخ وقال غير الشيخ، غير الشيخ إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلامك يا دكتور علاء بلان، كان مرفوعا حجة، كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو هو فينا أو هو بين أظهرنا، وإن لم يضفه فليس بمرفوع. وبهذا قطع الغزالي في المستصفى وكثيرون. وقال أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا إضافة أو لم يضفه، هذا أضافه أو لم يضفه. نعم، يبقى هنا رجح الشيخ الإمام النووي أن كما قلنا الآن بأنه لا ننظر إلى علم أو لم يعلم يسلم، لأن الله عز وجل سيعلمه والله يعلم، ما دام اللي يهمنا حدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن التشريع والنزول الوحي، إن ثبت ذلك يعد ذلك من السنة ويعمل به ويكون من باب الإقرار. نعم، أما إن لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوعا إلا أن يصلك إجماعا، يعني يقال كنا نفعل ذلك ولا يخالفنا أحد أو كان، فهذا يكون حجة الإجماع ليس الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر استعمالي وظاهر استعمال كثيرين من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا سواء أضافه أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله كنا نفعل أو كانوا يفعلون الاحتجاج به، وأنه فعل على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه. يعني وأنا أريد حتى أقول أن كثير من الفقهاء لا يبينون مسألة الزمن، لأنه ما دام قيل فعل فالظاهر أنه لن يقوله الراوي إلا وأنه قد فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إذن علمنا الآن بأن إذا قال الصحابي كنا نفعل أو قالوا إيش كان كلامه في أول، قال كنا نفعل أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا، إذا كان أو لا يرون بأسا بكذا، فهذا الصحيح الراجح فيه بأنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن يستدل أيضا من قول الله عز وجل لمن يقولون بالتفريق الإمام الشيرازي لما قال يعني يعلم أو لا يعلم، من قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هذه تدل على أن الله عز وجل مطلع سبحانه وتعالى، عليم حكيم، يعلم ما يحدث وما كان وما سيكون وما لم يكن كيف كان سيكون. فلا يمكن أن يقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ويأتي ولا يعلمه الله، أو يعني أو حتى في غير زمانه صلى الله عليه وسلم، لكن نقول في زمان الوحي ولا يقر أو يقر، يعني لابد أن يكون فيه فصل من باب الوحي. نعم، هذه الآية فيها رد، نعم، رد على الشيخ السيرازي على مسألة إنه التفرقة اللي تفرقها هو لا وجه، يقول لك إيش ممكن النبي ما يعلم، لا يعلم كله، بس لو كان شرعا لابد، نعم لابد نعم. ذلك حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، إيش معناه؟ بأن القرآن كان ينزل الوحي ونعزل، فلو كان فيه شيء لجاء المنع من القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعلم بالعزل منه ما أمر سر أيضا. إيش وأذن. طب آخر الجملة دي نعم. قال الغزالي وأما قول التابعي كانوا يفعلون هنا بعد الصحابي التابعي كانوا يفعلون فلا يدل على فعل جميع الأمة بل على البعض فلا حجة فيه إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. يعني هنا انتهينا من الصحابي من السنة وكانوا يفعلون وكنا نفعل وكنا نقول وكنا هنا لو قال التابعي كانوا يفعلون التابعي يروي كانوا يفعلون هل هذا يدل على هذا يحمل على إشقال؟ لا يدل على جميع الأمة إلا أن هو يصرح أن هذا كان إجماع فهنا سيكون الدليل من الإجماع. لكن تبقى شيء هل يجوز نقل الإجماع بخبر الواحد؟ يعني إيش هذا عندك يا حنفي؟ لأنتوا أصلا مبهدلين خبر الواحد. أنتوا لا تخصصوا به العموم ولا تقيدوا به المطلق ولا صحيح؟ أنتوا بركة. طيب فهم يقولون إيش يعني إيش ثبوت الإجماع بخبر الواحد؟ تعرف يا أبو سفيان ما معنى ثبوت الإجماع بخبر الواحد؟ أحسن يعني هل الكلام كله في مش طبعا مش واحد من عوام الناس عالم من العلماء لو نقل الإجماع عن شيء هل يعتد بهذا النقل أم لا؟ ذكر الإمام النووي قال إيش إلا أن يصرح بنقل عن أهل الإجماع وفي ثبوت الإجماع بخبر الواحد كلام. قلت اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد فاختيار الغزالي أنه لا يثبت وهو قول أكثر الناس وذهب طائفة إلى ثبوته وهو اختيار الرازي. يعني هنا ثبوت الإجماع بخبر الواحد أو عدم ثبوته يعني فرد واحد يلقي يقول هذه المسألة فيها إجماع. نعم يأتيك عن عالم ينقل لك إن ثبت الإجماع عن هذه المسألة في الزمان الفلاني. ما أصل اللي يقولون الإجماع حتى هم علماء معدودين حتى عندنا إلى الآن. يعني ترجع مثلا إجماعات ابن عبد البر ابن حزم ابن تيمية ليس كل ما ينقل الإجماع يؤخذ منه. ما هم معروفين علماء معدودين الذين اطلعوا على الأقوال وعلى نعم وعلى وأحاطوا بذلك فيستطيعون ينقل لك الإجماع. وهو يقول لك إذا نقل الإجماع من واحد عالم الصحيح أنك تقول أن تأخذ منه نقل الإجماع إن كان هو أهل لذلك. يعني مش ممكن نقل الإجماع من طالب علم ما ليس بعالم ده مبدئيا. ولو كان عالما لابد أيضا يكون عالم مما علم عنه أنه ووصل لمرحلة الإجتهاد مثلا المطلق أو حتى لو كان ليس مجتهد مطلق لكن مطلع اطلاعا واسعا واشتهر عنه ذلك بأقوال المذاهب والعلماء فيستطيع أن ينقل لك الإجماع. فإن كان القائل عالما معروفا جهبا نحرير محقق مؤصل للأقوال سيقبل منه على صحيح الراجح. وإن كان كما قال الإمام فيه خلاف بين أهل العلم والمسألة قد تكون عزيزة على الواقع نقول كما قال. نقف عند فصل الحديث المرسل فيه كلام مهم جدا بس الآن ندرك الصلاة ونسأل الله عز وجل أن احنا نتم الدرس بعد ذلك. ندخل في فصل جديد ومن أهم الفصول أيضا يتكلم فيها الإمام النووي عن الحديث المرسل. الحديث المرسل طيب فصل. الحديث المرسل لا يحتج به عندنا. انتبهوا هنا فيها شوية توضيحات مهمة جدا في مسألة الحديث المرسل والعمل في المذهب كيف يكون عليه والراجح أيضا في المسألة. قال الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول والنظر. وحكاه الحاكم أبو عبد الله ابن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز. وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه وأحمد وكثير من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به. إذا بين لك ونقله الغزالي عن الجماهير. وقال أبو عمر ابن عبد البر وغيره ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز يرسل عن غير الثقات. طيب أولا الإمام النووي نقل لنا الخلاف والمسألة فيها خلاف وخلاف ظاهر، لأنه قال الذي عندنا في المذهب وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماعة من أصحاب الأصول أنه لا يحتج به. ونقل عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز، لكن ثم نقل القول الثاني المخالف وقال أبو حنيفة ومالك، لأن يعني القول الثاني المالك في المشهور عنه، إذا المشهور عن مالك وقول أبو حنيفة وأحمد أيضا الجمهور في المذاهب يعني وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم يحتج به. أبو عبد البر فرق بين من يرسل عن ثقة ومن يرسل عن غير الثقات، قال لا، لا خلاف في أنه لا يجوز العمل من كان مرسله يرسل عن غير الثقات، هذا لا خلاف بين الجميع على ذلك، الخلاف كله إن كان من كان يرسل يرسل عن ثقات. طيب أنتوا تذكروا ما معنى الحديث المرسل؟ حد من الغرفة يقول لي تعريف الحديث المرسل. إيش؟ ما. طيب حياتي عموما الآن جيد. طيب كويس ماشي، هو سيأتي تعريف لكم جديد عن مسألة المرسل، هيفرق بين مرسل عام ومرسل خاص، مرسل عام ومرسل خاص. قال ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال. يعني هو يريد أن يقول، انتبهوا عشان في تعريفات هنا كتبت. ماشي أبو محمد تفضل. لا بس يسأل الله عمرك. قطاع من أول السند، ما هو تقصد أول السند الصحابة؟ نعم، ما هي تقصد من أول السند الصحابي من ناحية من جهة الصحابي، وأنا قلت هذا أول السند أصل السند، يعني أن يقول التابعي الذي سقط من إسناده بعد التابعي. جيد يا أستاذ أيمن. أن يقول التابعي، مش لازم يقول بقى سقط، يعني ما سقط من بعد التابعي لو أردتم ذلك. طيب جيد، أنا هذا التعريف ممتاز، لكن انتبهوا أن هناك تعريف عام للحديث المرسل آخر، يعني كان في تعريف عام. بعض المحدثين يسمون أي سقوط في السند، أي سقوط راوي، يعني ما سقط السند سقط منه راوي أو أكثر، نعم هو يسمونه مرسل. يعني سواء كان، انتبهوا لهذه الكلمة ممكن تجدوها يعني موجودة، يعني بعض المحدثين يقولون المرسل ما سقط منه راوي في أول السند أو وسط أو آخر، يقول له إيش أرسله فلان، ممكن يكون أرسله وفي راوي في وسط السند ساقط. لا محدثين، بعض المحدثين، نعم بعض المحدثين بالعكس أكثر في المحدثين، يعني يجعلون المرسل على العموم كده، هذا يسمى مرسل عام عموما غير المرسل الخاص الذي نحن بصدد الكلام عنه. لكن أنا أبين لكم، لأن هو إيش قال هنا إيش، ولما كان تكلم الإمام النووي الآن ما تعرضش لمسألة الصحابي، ذلك ليش لما نقول هذا التعريف، لأنه قال إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل. إيش المجهول المسمى؟ يعني رجل سمي باسمه أو بكنيته لكن يجهل حاله، اسمه معلوم لنا، عينه معلومة لكن الحال مجهول، فقالوا إذا كان رواية المجهول المسمى يعني اسمه لنا لكن مجهول حاله لا تقبل، ليش؟ لجهالة الحال. فقالوا رواية المرسل أولى، لأن المرسل إحنا لا نعلم لحاله ولا عينه، هناك راوي مش موجود ساقط أو سقط من السند، فلذلك قالوا هذا التعريف. يبين لك أن الإمام النووي لم يحدد لنا تعريف المرسل اللي احنا نعلمه اللي هو موجود بسقوط طبقة الصحابي، لذلك قال إيه؟ ثم إن مرادنا بالمرسل هنا من قطع إسناده فسقط من روايات من روايته واحد فأكثر، هذا الذي قلت أقصده، ما كنتش قرأتها لسه يعني، لكن من أول أو وسط أو من آخر. نعم هذا الذي قال إيش؟ انظر مرادنا، يعني مرادنا بالمرسل هنا في كلامه الآن من قطع إسناده فسقط من روايته واحد أو أكثر واجعلها على العموم، يبقى هذا ممكن نسميه المرسل العام، فهمتم؟ اللي بيتكلم عنه العام، لأن المرسل الخاص اللي هو سقط منه الصحابي أو ما رفعه التابعي أو ما سقط من طبقات الصحابة على حسب كل هذا اللي قلته كله في هنا أو في الغرفة كله صحيح، لا فيه ليس فيه إشكال، بل معنى يقول بل الأصل كما قال أبو يوسف تقريبا اللي قالها حقيقة ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا رددت صح أن يقول التابعي، نعم أبو يوسف ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول إن هذا أدق، لأن هذا كأنه رفعه إلى النبي، فلا نعلم بل الآن الذي بعد التابعي تابعي أم صحابي، أم تابعي وصحابي، تابعي وصحابي أم تابعي أم صحابي فقط، فلذلك هذا معنى حقيقة دقيق أيضا يكون. وممكن بعضهم يقول أيضا إنه ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه رفع التابعي أو صحابي لكن لم يسمع من يسلم، كأنه مرسل، كأن مثلا لو قلت عائشة رضي الله عنها رضاها تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ما كان يتحنس في غار حراء يتعبد أو يتعبد، طب هذا لا يمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها رضاها تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعته عن السلم، ده لابد أن تكون سمعته من صحابي. طيب إذن المهم المرسل العام الذي ذكره الإمام النووي الآن، المرسل الخاص الاصطلاحي الخاص ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي أو ما سقط فيه من بعد التابعي، ولا سواء كان صحابي أو تابعي. ليش إحنا قلنا هذا؟ لأن الإمام ذكر لنا هنا المرسل بمعنى قد يعني يخفى عن البعض. طيب ثم قال وخالفنا في حده أكثر المحدثين، فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا يبين لنا المرسل الخاص، يعني كأنه بعد أن أعطانا معنى المرسل العام بين لنا، قال وخالفنا في حده فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، شوف يعني هنا انظر إلى المسألة بعيدة خالص عن المقدمة الآن، لكن انظر إلى كلام النووي لما قال وخالفنا في حده أكثر المحدثين، لتعلم الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم. انظر إلى العدل والإنصاف، إمام بحق لما ذكر قوله وعنده قول مخالف وعليه أكثر منهم لم يغفل القول، تجرد في نقل العلم، تجرد في نقل العلم وعدم التعصب، وهذا الذي يبين لك الفارق بين أهل الأهواء والبدع وبين أهل السنة والجماعة. لما يتكلم أهل السنة والجماعة يأتي بقوله وقول المخالف له ويبينه إنصافا، وإن أراد أن يرد عليه ورد، يعني انظر حتى في الدقة، قال وخالفنا وخالفنا في حده أكثر المحدثين، يعني يقول إن نحن في قلة في المحدثين الذين قالوا بالتعريف المرسل العام وأكثر المحدثين قالوا، فينقل الخلاف وكأنه هو بينقله ويرجح قول المخالف لكن هو يثبته. وأنا ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن هذا عزيز الآن، عزيز لما تتكلم في مسألة من المسائل مع أحد ويفصل لك التفصيل الدقيق. يعني أنا بقرأ طبعا الفرق في خلافات، يعني مسائل كثيرة فيها خلاف بين المذاهب، لكن القليل من الذين يتصدرون في الكتابة أو في الشرح في الفتاوى لو بعيد عن الفتاوى العوامل يريد أصل المسألة أن يكون أمين في التجرد في النقل حتى بين المذهب حتى في المذهب. يعني أنا أديك مثال الآن مسألة النمص والخلاف المشهور بقى يعني مش خلاف يعني الخلاف على أن في كلام الفقهاء في مسألة النمص وحكم النمص بل يتكلم في المذهب حتى عندنا وهو يريد أن يراجع يعني يصل إلى قول المذهب فقط يعني ما يريد يناقش فتجد ينقل ما قاله بعض علماء المذهب عندنا أو المعتمد وهو في المذهب يعني مش هيقول مثلا إيه يعني مش اللي بيخالفه في مذهب آخر ويغض الطرف عن قول النووي ويغض الطرف عن قول من كان على قول النووي في مسألة أنه يرى بالتحريم وذلك وتفسير قول ابن مسعود الذي يرى بذلك أيضا بل لما نقل قول النووي ينقل تزيين ابن حجر على النووي يعني ذكر قول النووي في سطر كده في كلمة النووي قال بتحريمه وظهر الحديث وابن حجر تتبعه يعني هو بينقل تتبع ابن حجر ويأتي بتتبع ابن حجر للنووي ولا يذكر النووي لما قال هذا الكلام هو إمام في المذهب بتحريم النمص وظهر الحديث والحق الذي يعمل به ولا تفرق بين رضا الزوج وعدم رضا الزوج وكأن هذا لم يذكر وهو ينقل في المذهب لكن كل هذا ليش يريد أن يوجه في النقل إيش إلى ما يريد فقط وهو التعصب للمذهب فما بالك لما يجي يتكلم عن المذاهب الأخرى وهذا حقيقة شيء ليس ممدوحا أهل السنة والجماعة ما يفعلون ذلك لذلك لما تجد حتى نتكلم في المسألة العقائدية فنريد أن نشرح في المسألة العقائدية بنذكر الأقوال وللمخالف وترد أهل الأهواء لما يجي يتكلمك في المسألة العقائدية اللي هو بقى خلال لا يذكر لك قولا كأن أنت ليس لك قول وليس لك أدلة وممكن يضرب في قولك وينتهي فهذه علامة فارقة لما تقرأ ولذلك الإمام النووي مع ما عنده في مسألة يعني الصفات نسأل الله تغفر له لكنه يعمل بعمل أهل السنة والجماعة حقا لما ينقل العلم ينقله بالتجرد ويبين المخالف ويبين الأقوال ويقول لك وهذا هو المطلوب في التعليم وفي البيان وفي المناظرة أنا لا أتكلم عن الفتوى للعامي الفتوى للعامي تقول فيها ما تدين الله جل بك لكن لما تتكلم في مسألة علمية الإنصاف يقول بأنك لابد أن تبين الأقوال التي فيها كنت تفعلها علمية أو مدرسة أو بحثا وتقول للناس وتبين ولو كان حتى القول الذي يخالفك أكثر منك عددا كما قال الإمام هنا وهذه حقا يعني هي جملة لكن لابد كنا نقف عليها لأننا نتعلم من كلام هؤلاء كيف عندما يتكلمون في العلم ينقلون العلم لنا كيف وإلا كيف تعلم الضابط بين أهل السنة وأهل الهواء هو هذه المسألة هو أهل الهوى والبدعة يريد ما يظهر لك قولا يريد هو يتكلم في قوله هو فقط فقالوا هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم يريد أن يقول ان هو بيتكلم في المرسل الخاص هو يتكلم هنا عن المذهب نعم يتكلم عن المذهب خاصة اصلا احنا عندنا يعني هو بيتكلم خالفنا هنا في الاصحاب في المذهب لكن هو يتكلم طبعا عن المحدثين يعني كمان يتكلم عن اكثر المحدثين انه خالفونا في هذا التعريف لم يقتضوه يعني في ذلك هو لما بيقول بالجمع خالفنا هيقصد هنا المذهب يعني الاصحاب يعني نوع يعني فهو قال إيش هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدلس علينا وذكر لنا ذلك قال الشافعي انتبهوا فهو ذكر لنا التعريفين وقلنا أن هذا التعريف على العموم وهذا التعريف الثاني على الخاص يعني لا تعارض بينهما تعلم هذا وتعلم هذا لكن طبعا العمل عند أكثر المحدثين بتعريف المرسل هو كما قاله لنا إمام النووي رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما سقط منه من طبقات الصحابة كما بينا قال الشافعي رحمه الله وأحتجوا الشافعي الذي يقول وأحتجوا بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير الجار الأول ممن يقبل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه بعض الصحابة أو بعض أصحابه لا وافق بعض قول الصحابة صحيح كده ما هو يعني هيدعم المرسل بقول بعض الصحابة ثانيا نقولها ثاني الكلام هذا نفيس جدا للشافعي لأن الكلام هذا للشافعي بعضهم فهم عنه خطأ فاحتاج الإمام النووي أن يفسره في الأجزاء القادمة. قال إيش؟ وأحتج بمرسل كبار التابعين طبعا كسعيد بن مسيب كما سيأتي تحديدا في الكلام. إذا أسند يبقى هنا في شرط هو إذا أسند من جهة أخرى يعني جاء المرسل هنا وجاء مسندا من رواية أخرى مسندا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت ممكن تقول لو جاء مسندا هتعمل بالمسند هتقول يقول لك المرسل معضد يعني معضد للمسند المسند سيعمل به وتكون هنا الإرسال تعمل به لأنه جاءه مسندا ممكن تذكره يعني احتجاجا لأنك عندك مسند له يعضده أو أرسله من أخذ من غير الجاري الأول يعني جاءك مرسلا من طريق غير الطريق الأول فأصبح عندك مرسل بطريق رجال محمد عن علي عن عبد الرحمن عن كذا والثاني أحمد عن محمد عن علي عن عمر وهكذا هذا طريق وهذا طريق آخر. فإذا أسند من جهة أخرى أو أرسله من أخذ عن غير الرجال الأول ممن يقبل عنه العلم طبعا هذا تقييد ممن يقبل عنه العلم أو وافق هذه الثالث يبقى الثالث بعد أن يكون مسندا يعضده أو مرسل آخر من طريق آخر أو وافق قول بعض الصحابة يعني لو جاك مرسل تابعي ووافق قول ابن عباس قول لأنس قول لزيد رضي الله عن الجميع فأصبح قولا عضد هذا المرسل أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى فهذه أيضا يعني لو كأنه تلقته الأمة بالقبول أو العمل عليه وأنا سوينا هذه مسألة مهمة جدا اللي قال فيها الشافعي ليش ستأتي في بعض الأمثلة لكن البطولة ما يأتي مثلا لما نتكلم في حديث لا مس القرآن إلا طاهر لأن هذه من الأمثلة التي يعني ممكن بس نسير في الشرح إذا أمكن ونبين لأن طبعا لا مس القرآن إلا طاهر سندا فيه ضعف حديث لا مس القرآن إلا طاهر سندا حديثيا يعني صناعة حديثية فيه ضعف لكن أهل الحديث والعلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول والعمل عليه الإمام أحمد الإمام الشافعي الإمام مالك ما أدري أبو حنيفة عندكم يعمل بيه ولا ما أذكر يعني يقول بالبيه ولا بس أساطين أهل العلم حتى الإمام أحمد قال ما أشك أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه حديثيا عندهم فيه ضعف ولذلك في فارق بقى هنا بينك تعمل حديثيا بالصناعة الحديثية فقط ولا يكون عندك التصور العام لقول العلماء يعني من تأخذ الحديث كده وتنظر إلى سندي فتقول سند ضعيف وتسكت هذا ليس بفقه حتى عند المحدث المحدثين لا يفعلون هكذا المحدث الفقيه يعني وإلا إن كان حديثيا تقول ضعيف وتسكت لا لابد تنظر لما يرد لك إن العلماء يقولون حتى بالضعف هذا لكن يعملون بالحديث وتجد العلماء تلقوه وأفتوا عليه فلا تأتي أنت وتقول أن الحديث ضعيف ولا أعجب من بعض يعني أهل الفضل هنا في زماننا ممن يعملون في الحديث ويشتغلون بالصحيفة عندما يسأل يقول الحديث ضعيف ويسكت طب أين أنت تعلم جيدا أن هذا الحديث قال به أحمد كما قلت وعمل به الشافعي وعمل به مالك وعمل به ابن عيينة وقالوا به والعمل به فكيف أنت تترك قول هؤلاء مع علمه من الحديث ضعيف وعندنا مسألة أحيانا يقول إيه ضعف سند الحديث شهرة مد الحديث تغني عن ضعف سنده أحيانا والعمل به فهو ننظر الشافعي يقول إيش أو أفتى أكثر العلماء بمقتضى ما هو المرسل فيه ضعف لو سكتنا عن المرسل سنكون إن فيه ضعف إن فيه جهالة لكن هو يريد يقول هنا إيش لو أفتى أكثر العلم بمقتضى يبقى هذا يقوي الانجبار في الضعف في المرسل هذه مسألة حقيقة مهمة جدا. طيب إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول ولو كان مرسلا وكان العمل عليه قد يكون دليلا على صحة هذا العمل بهذا الحديث ولا قلت الآن حديث عمرو بن حزم اللي مشهور في الديات اللي هو أصل حديث لا يمس القرآن إلا طاهر اسمه حديث عمرو بن حزم ركب الإمام أحمد قال ولا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الكلام لعمرو بن حزم لأنه حديث طويل هو في الديات وقدر الديات وفيه أيضا لا يمس القرآن إلا طاهر ولذلك أنا دائما نشدد حتى لا تنظر فقط إلى السند وتسكت وتنقل لابد يكون لك فقه في تعامل العلماء مع هذا الحديث ماذا عملوا معه كما لأن هذا مثال مسألة مس القرآن وغيره أيضا من الأمثلة ما أدري احنا الكلام هذا يحتاج الى في فرق، لان هو اللي هو قال كبار التابعين. ليش؟ لان كبار التابعين اقرب في السماع من الصحابه. سعيد بن المسيب السن ولا ادرك، يعني ممكن يكون ادرك كبار التابعين، ادرك من الصحابه، نعم من بعض الصحابه، لان في صغار في التابعين وفي كبار التابعين. ذلك هو يقول ليش؟ لانه هو اقرب. كبار التابعين سيكون سماعه غالبا لما يسقط هيسقط مين؟ صحابي. لكن صغار التابعين ممكن يسقط كبار تابعين يسمع منهم غير الصحابة، فيكون المرسل هنا إيش؟ ضعيف، لأنك لا تعلم حال ال كبار التابعين. لو طبعا كبير السن أدرك عدد كبير من الصحابة، مش لازم كبيرا، لا ما اشترطش. لكن هو أصل هو كبار التابعين هو مصنف عندهم، يعني مش إحنا اللي هنصنفه خلاص، يعني مذكورين منهم كبار التابعين أدرك من الصحابة. لا أنا لا أستطيع أن أجزم لك بعدد كبير هذا، لكن هو من كبار التابعين الذي أدرك من الصحابة فسمع. ما أدرك من الصحابة؟ لا مش شرط، لا، لأن صغار التابعين ممكن ما يدرك. ليش؟ ما لا صعب إنه يدرك، ولو أدرك ممكن يحدث عن الكبار التابعين قبل الصحابة. يعني هو ما قلت لك ما هو ليش اشترط الإمام الشافعي الكبار؟ لأن كبار التابعين سيحدث عن من غالبا؟ عن الصحابي، فسيسقط صحابي فهو أقرب للرفع. لكن صغار التابعين ممكن ما يدرك إن يعني لا يدرك الصحابي يأخذ منه فيكون أخذ من كبار التابعين. بس لما في فرق لما يتصل ويرسل، لما يرسل احنا عندنا اشكاليه بقى هنا. لما يرسل قد يكون ارسل عن اسقط كبير من التابعين او اسقط الصحابي، فالفرصه في ذلك يقول غالبه لما يكون يغضون الطرف عن لا يقول لا، هذه الاحتمال اكبر. لكن الكبير كبار التابعين لما يسقط غالبا سيدخل الصحابي، فهو اراد ان يقيد، يعني هو اصلا المساله فيها ضعف، فلا يريد ان يدخل ضعف على ضعف مركب. لذلك هو وصل فقط لكبار التابعين وقال الذي أقول به لو كبار من كبار التابعين رفع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سيكون النظر طبعا لو عضده الأمور الأخرى. ويحدث عنه طبعا أكثر، لكن الصغار التابعين يحدث أقل، يدرك أقل. هذه طبعا احنا نوافقك في دي، ما فيش فيها اشكال، لكن انا بتكلم في القيد اللي قلته لي، لان الكلام ده مهم في القيد، وزاد عند المحدثين كلام ممكن ما نقدرش نتجرأ انه بس مساله الكثره وهذا، يعني دي فقره. لكن ممكن يكون كبار تابعي وادرك صحابي اثنين ثلاثه وخلاص، لكن هو قاعد في المكان هذا وبيدرك عن صحابي اثنين ثلاثه يحدث عنه، لان هو من كبار التابعين فادركهم، فهذا المقصود. يعني هو باقي في المرسل، لا المرسل سيطول معنا، نقف عند هذا في المرسل ولا نكمله حتى تستحمله؟ طيب ناخده. طيب قال وقفنا فيه ولا أقبل، ولا قال ولا أقبل غير مرسل، نعم قال ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته. هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين، ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. انتبه لما المسألة، بعض أهل العلم ينقلون عن الشافعي بأنه قدم مرسل سعيد بن المسيب فقط، لا، الشرط الذي وضعه الإمام الشافعي لا يفرق فيه بين سعيد بن المسيب وغيره، وتكلم عن كبار التابعين عموما، لكن لابد أن نتحقق فيه الشروط التي قالها أيضا. فذلك هو يقول لا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون. إذن المرسل يقبل أنت إذا جاء مسندا من وجه آخر، يعني ذكر مسندا، يعني ايش؟ هو هنا في الروايه اللي معي الراوي سقط، ثم الروايه المسنده ذكر فيها الراوي، فاصبح الان ايش؟ مسند لهذا الامر. وكذا إذا جاء من طريق آخر غير الطريق الأول المرسل، هذا الشروط التي وضعها الشافعي، طريق آخر مرسل آخر يعد المرسل آخر، والثالث إذا تلقته الأمة بالقبول. قال: وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بهذا العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا. قال الشافعي: وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان. وقال الشافعي: وبهذا نأخذ. قال: ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وآتي بمسألة، هو ده مرسل الذي أتى به الآن عن مالك في باب الربا عن مالك بن زيد بن أسلم عن سعيد المسيب، هذا مرسل من مراسيل سعيد بأن يسمع عن بيع اللحم بالحيوان، هذا مرسل. يعني سعيد المسيب رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل. إيش؟ لو تقدر أعمل أي حاجة خلاص. نعم، سامحونا هنا، إحنا نعطي الدرس والكهرباء منقطع إلى الآن. والعجيب إن اليوم انقطع فيه الكهرباء العدد أكثر، فيبدو إن إحنا عايزين نقطع الكهرباء كل يوم عشان الإخوة تأتي. أنا أو الكهرباء مقطوعة عندكم في المنازل فظننتم إن هي موجودة عندنا فأتيتم لذلك. طب بس ما تقطعنا، قطعت الستارة كهرباء بس. نرجع. طيب، قال: فهذا مرسل من مراسيل سعيد نهى عن بيع اللحم بالحيوان. ثم انتبه بقى، هذا مرسل هنعمل به، الشافعي ذكره في باب الربا في مختصر المزني آخر باب الربا، مش هو اللي ذكره، المزني اختصر الأم، يعني هو الشافعي ذكره في الأم والمزني مختصر الأم في مختصر المزني فذكره في آخر باب الربا. ثم استدل أيضا بإيش؟ بفعل أبو بكر رضي الله عنه. انظر، استئناس جاء بالمرسل سعيد المسيب ثم عضده بقول صحابي أو فعل صحابي لما قال في الشروط، فقال إيش؟ فبفعل أبو بكر لما ذبح فجاءه رجل بعناق فقال: أعطوني بهذا العناق، بعناق الناس، أعطوني بهذا العناق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح هذا، منع أن يعطيه لحما مقابل حيوان. العناق حيوان في السن الصغير في الشاه، فأراد به لحما، أعطوهم العناق ويأخذ هو لحم، فسيعطيهم عناق حيوان ويأخذ لحم، فمنع أبو بكر رضي الله عنه ذلك. ثم ذكر الإمام الشافعي كل هؤلاء: القاسم بن محمد، عروة بن الزبير، طبعا سعيد بن المسيب راوي المرسل، وأبو بكر عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم والحيوان. استأنس أيضا إيش؟ بفتاوى العلماء. ثم ذكر: ولم نعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبو بكر. شوف، انظر إلى تكييف الحكم عنده، أخذ بالمرسل، عضده بفعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وذكر عدم وجود المخالف، ثم عضد ذلك بفتوى العلماء أو التابعين هؤلاء في بهذا الأمر. المسألة الفقهية حقيقة فيها خلاف في مسألة بيع اللحم بالحيوان. المذهب عندنا طبعا عن النهي بذلك بهذا الحديث، لكن هناك من أجاز بيع اللحم بالحيوان مطلقا. يعني ممكن تبيع لحم كيلو من الضأن مثلا أو 10 كيلو من الضأن مثلا، أو العكس، خلينا نقول 100 كيلو من الإبل بضأن واحد شاه أو خروف، هذا لحم وهذا حيوان. فالبعض قال لا حرج في ذلك، ولأنه وأيضا قالوا يجوز أن يبيع، بعضهم قال يشترط في المفارقة عند بيع اللحم بالحيوان اختلاف الجنس، يعني يكون لحم إبل مع ضأن جنس آخر. والبعض قال لا يشترط أيضا اختلاف الجنس، يعني ممكن أبيع 100 كيلو من لحم الإبل بمثلا بإبل صغيرة مثلا. فهذه الذين قالوا بجواز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، بعضهم قال بالإطلاقي سواء اختلف الجنس أو اتحد الجنس، والبعض قال لا لابد يختلف الجنس ولا يتحد الجنس. والذين قالوا بذلك قالوا ليست هناك علة. نعم احنا عندنا علة في الربا المطعوم، لذلك الذين قالوا، لكن هو قال هنا الحيوان، انا ممكن اعطيك حيوان ليس للطعام، اللحم للطعام، لكن الحيوان للعمل للرعي للخدمة او للنماء يخلف بعد ذلك ويولد. فاذا قالوا اللحم يؤخذ للنماء والاناث في الحيوان يؤخذ للنماء واللحم يؤخذ للطعام، ففي اختلاف، فقالوا اذا لا حرج في استبدال اللحم بالحيوان. والذين نظروا قالوا ان اللحم اصله الحيوان وهو ده مطعوم، فهنا كان هناك فيه التفاضل. لذلك والمسألة خلافية حتى لا نزيد فيها. والبعض قالوا قول ثالث، قالوا نفصل، إن كان يقصد باللحم الإبل مقابل الضأن لحم للحم طعام بطعام فقالوا هذا يحرم، وإن كان يقصد لحم بحيوان للاستعمال أو للخدمة أو للنماء فقالوا لا يحرم. وكل هذا الخلاف سببه أن الحديث ليس مرفوعا، فمن قال برفع بالحديث كما قال المذهب عندنا من هذا مرسل لكنه عضده هذه الأفعال فقالوا بالنهي، ومن لم يعمل بالمرسل هذا لم يقل بالنهي. فأصل المسألة عدم ثبوت نص صريح، لكن المسألة اجتهادية. مش ممكن أن نشاهد هذا الحديث المرسل نرجع إلى أصل مسألة الهدويات وعيد الهدوية فيها وأنها مضروب او مضروب مع وزن مثلا او كيلو او كيلو كده، القياس على الاصناف الهويه بين اللحم والحيوان. ما هو بعضهم قال ذلك، هو التفريق اللي قالوا ليش، قالوا ان في فرق، الحيوان ممكن تبدله مش للذبح، ممكن تبدله انك هتستخدمه في البساتين في الزرع في الحرث في السقيا في اي شيء في النماء انك تولد منه. وفلذلك قالوا هنا يبقى أصبح ليس، والتاني اللحم للطعام، فلم يعد طعام بطعام، أصبح لحم بطعام، أصبح لحم بطعام. هو فيه أنا بس ما أذكر فيه رواية أخرى لمن أباح، بس أنا ما أذكرها لأن يعني فيها فعل أيضا باستبدال شيء بس تغيب عني الآن، لكن أنا أرد أن أتكلم في المسألة الوصولية حتى بس ننتهي من هذا الجزء لأنه فيه ذكر المراسيل الذي يعنينا الآن. يعني قال الشافعي وإسهال بن المسيب عندنا حسن، هذا نص الشافعي في المختصر، نقلته بحروفه لما يترتب عليه من الفوائد. فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن. تقول هذه الجملة هي اللي سببت إشكال عندنا بعض المتقدمين في المذهب، لما قال الشافعي إرسال ابن المسيب عندنا حسن. قال الإمام النووي اختلفوا على وجهين، حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يعني في كتابه اللمع، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب الفقيه والمتفقه والكفاية، وحكاهما جماعات آخرون. أحدهما معناه أنه الحجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. يبقى حملوا كلام الشافعي، ليش قال مراسيل ابن المسيب حسنة؟ قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة من وجوه أخرى، فلذلك عمل بها الشافعي. هذا وجه، وإن كان لن يرجحه بعد ذلك. والوجه الثاني أنها ليست بحجة عنده، بل هي كغيرها على ما ذكرناه. وقالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز. ايش معنى هذا الكلام؟ يقصد ان الشافعي لم يجد في المساله كمثلا مساله البيع اللحم بالحيوان دليل غير المرسل، فرجح بالمرسل، يعني استخدم المرسل في الترجيح. لما لو قلنا تعارضت او دال على سبيل المثال وفي غيرها، فاذا معنى قول اسناد بن مسيب حسن على أننا استخدمه فقط في الترجيح، لما احتاج عليه في الترجيح فاستخدم ذلك وصفه بالحسن. لا لا لا، في كل المسائل، في كل مراسيل ابن المسيب. لماذا يعني فصل المسيب دون غيره؟ لأنه ما هو وجد فيه الشروط اللي قالها قبل. ممكن نعم بس هو بيذكر على اللي وجده, يعني هو بيتكلم عن اللي وجده, انه يريد ان يقول بان مراسيل سعيد المسير هو احتج بها, لان الشافعي يمكن عنده ان يحتج بالمرسل اذا ترجيحا, انتبهوا بس ترجيحا, لان الاصل عندنا ان حديث المرسل لا يحتج به عندنا منفصل الا بالشروط اللي قالها الشافعي. فاذا هو يريد ان يقول ان معنى كلام كله خلاف, بس تفهموا في عباره الشافعي مش مساله اصوليه, عباره الشافعي كيف فهمت عندنا. بعضهم قالوا ان لما قال مراسيل سعيد بن المسيب حسنه على انها كلها اسندت بعد ذلك وتتبعت فوجدت من الحسن, وهذا قول مشهور جدا يعني يقال كثير يعني. والوجه الثاني ذكر الامام النووي لا, انه يقصد ان الشافعي رجح بمرسله, يعني لما احتاج الى الترجيح رجح بمرسل سعيد بن المسيب. قال الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه والصواب الوجه الثاني, واما الاول فليس بشيء, وكذا قال في الكفايه. الوجه الثاني هو الصحيح عندنا من الوجهين, لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. يعني إيش يقول؟ لأنه في بعض المراسيل لسعيد بن المسيب لم يوجد لها مسند يصح, فإذا الوجه الأول كده لا يستقيم. قال وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم, أهو هنا عمم, كما استحسن مرسل سعيد. هذا كلام الخطيب, يبقى الخطيب بينقل ان الشافعي ما قصر الامر على مرسل سعيد, لا بل كل مراسيل كبار التابعين كما قلنا بالشروط استحسنها لذلك. وذكر الامام الحافظ ابو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته, ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين اذا انضم اليها ما يؤكدها, فان لم ينضم لم يقبلها سواء كان مرسل ابن المسيب او غيره. كلام واضح. قال وقد ذكرنا مراسيل ابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها, ومراسيل غيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها. هذا كلام جميل جدا ذكر من البيهقي, ده ثلاثة فحول الآن بيتكلم عنه, الشيرازي في الأول صحيح ولا من؟ نعم لا النووي نفسه, ثم الخطيب البغدادي, ثم الإمام أبو بكر البيهقي, والثلاثة من فحول المذهب. يقول بأن الشافعي قبل أيضا مراسيل غير المسيب, بل في مراسيل للمسيب لم يقبلها لأنها لم تنطبق عليها الشروط. قال وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. هذا كلام البيهقي والخطيب, وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان متطلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافعي ومعاني كلامه ومحلهما من التحقيق والإتقان والنهاية في الفرقان بالغاية القصوى والدرجة العليا. وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي, طبعا أبو بكر القفال المروزي هذا صاحب الخراسانيين طريقة الخراسانيين في المذهب عندنا العراقيون والخراسانيون, أبو بكر القفال المروزي تحفظوه هذا شيخ طريقة الخراسانيين. هذا الطرق ما عندنا في المذهب لذلك دي هنتكلم عنها ان شاء الله, بس هي طريقه العراقيين وطريقه الخراسانيين. لا مالهاش علاقه بالمذهب, مالهاش علاقه, سنتكلم ان شاء الله عنها, بس ننتهي من المقدمه لان انا بنتكلم في هذا. بس احفظ ابو بكر القفالي المروزي وشيخ طريقه الخراسانيين في, وهذا المروزي اللي هو بالزاي غير اللي كان في الشريعه الاجري, ابو بكر المروزي المروذي هذا قرين لإمام أحمد بن حنبل أو صاحب إمام أحمد بن حنبل, ذلك يذكر في كتب العقيدة أكثر اللي هو بالذات. أما هنا المروزي هذا شايف عندنا بالذات الذال الأول بالذات, هذا بالذات اللي معنى أبو بكر القفال, اعرفوه بالقفال, قفال المروزي. قال فين؟ في أول كتابي شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن الصغير مرسل ابن المسيب عندنا حجة, فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين والله أعلم. قلت أي الإمام النووي ولا يصح تعلق من قال إن مرسل سعيد حجة بقوله إرساله حسن. يقول الإمام النووي يرد من يقول بأن أنك تأخذ قول الإمام الشافعي بأن مرسيل سعيد حسن بأنه حجة, ولأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده بل اعتمده لما انضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنه مع ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة التي ذكرهم وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة، وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيرهم. فهذا عاضد ثاني للمرسل، فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب إذا لم يعتضد. فإن قيل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، وهذا القول فيه تساهل، لأنه إذا أسند عملنا بالمسند فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به. فالجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل. لما وجدنا مع المرسل مسند، أحد يقول طب اعملوا بالمسند، إيش بتعملوا بالمرسل؟ قلنا لا، كما قلنا في أول الحديث هنا، قلنا بأن المسند بيّن لنا صحة المرسل، فإذا احتجت بالمرسل لا لوم عليك لأنك عندك مسند يصححه. قال فيكون في وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عرضهما حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه. انظر هنا فإذا أخرى، لما يتعارض معك حديث مع حديث، لكن الحديث الأول معه مرسل، فأصبح مرسل زائد حديث مسند تعارض مع حديث المسند، فهنا يرجح المرسل الذي عضد المسند. انظر هنا بقى المرسل اللي عضد الأول، المسند بين لك صحة المرسل، فعند وأحيانا عند التعارض وتريد ترجح فلا تجد إلا مع المسند أمام مسند تجد مرسل يعضده، فتأخذ بالمرسل يعضد المسند فيرجح لك. فاهمين ولا لا؟ أنا مش شايفكم أوي بس شايف الروس يعني في الثانية. طيب لو عندك حديث مسند تعارض مع حديث مسند، ووجدت مع المسند الأول حديث آخر لكن مرسل يعني وافقه في المعنى أو في الاحتجاج، فهنا لو لم تجد ترجيحا سترجح المرسل مع زائد المسند على المسند فقط. المسند زائد المرسل ماشي، المسند زائد المرسل مع أمام المسند، فأصبح المرسل هنا زاد من كفة المسند، بخلاف الحالة الأولى بأن المسند لما جاءنا بدون ترجيح قلنا أن المسند دل لنا على أن المرسل صحيح، فمعنى حديثان الآن، فلو جاء حديث واحد يعارض قلنا اثنين أمام واحد. طب الحمد لله الغرفة يفهمون هذا كله في غير مرسل الصحابي. أما مرسل الصحابي كإخباري عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوي مما نعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو لتأخر إسلامه أو غير ذلك، فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به جمهور أصحابنا وجماهير أهل العلم أنه حجة. وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بأن المرسل ليس بحجة على الاحتجاج به وإدخاله في الصحيح وفي صحيح البخاري ومسلم من هذا ما لا يحصى. وبيتكلم هنا عن مرسل الصحابي وهو حجة بالاتفاق. أبو هريرة تأخر إسلامه، تجد مش ممكن، لا يمكن أن يتصور أن كل الحديث الذي رواه أبو هريرة وأكثر الصحابة على الإطلاق رواية أن كل الحديث تحملها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لا يمكن. تأخر إسلام أبو هريرة مع وهو أكثر الصحابة تحديثا، ذلك في فرق من التحديث والتحمل. فهنا يبين لك بأنه أخذ وابن عباس احسنت جزاك الله خير، نعم، وابن عباس صغير كان 13 سنة في موت النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا أيضا، ولا يمكن أن يكون قد تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم كلها طبعا، فهذا يدل لك أنه إيه أخذها من صحابي آخر، فهذا مرسل صحابي، ما مرسل صحابي يأخذ الصحابي عن صحابي. عائشة رضي الله عنها عندها حديث كما بينا في الوحي وغير ذلك بدء الوحي إنها أخذتها، فإذا هذا المرسل الصحابي. لذلك البعض يلمز أبو هريرة كيف سمع أبو هريرة ما لا يفقه شيئا، إن هو أسلم متى متأخرا وكيف يحدث هذه الأحاديث؟ قلنا التحديث شيء والتحمل شيء، وهو ممكن يتحمل من صحابة آخرين ويحدث يكثر في التحديث. طب يعني هو أكثر الناس تحملا من؟ ممكن أحد يقول لي؟ لا، أكثر الناس تحملا للحديث هيكون من؟ هذه بقى هنا على الغرفة. قلنا أكثر الناس أداء أبو هريرة، تحملا سيدة عائشة، اسكت عشان انت بتسرقها. سرقتها ما انا اخطأت اصلا انا بتكلم. جيت اقول ابو هريره قلت ابو بكر فهي انت رحت لقيتها خلاص. طيب ما هو ابو بكر رضي الله عنه من اكثر الناس ملازمه للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر. فيمكن لك ان تقول ان ابو بكر هو اكثر الناس تحملا لكن لم يؤدي انشغل بما هو فيه يعني وصار. لكن هو لو قلت بالتحمل هتقول سيدنا ابو بكر رضي الله عنه. لكن اكثر الناس اداء السبع اللي هم ورد عنهم الاكثار عن سلم سيده عائشه عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وابن عباس وابو هريره الى غير ذلك من نعم. وقال الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي من اصحابنا لا يحتج به بل حكمه حكم مرسل غيره الا ان يبين انه لا يرسل الا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم او صحابي قال لانهم قد يروون عن غير صحابي. هذا الكلام فيه ما فيه من يعني حكى الخطيب البغدادي واخرون هذا المذهب عن بعض العلماء ولم ينسبوه وعزاه الشيخ ابو اسحاق المصنف للتبصرة الى الاستاذ ابي اسحاق والصواب الاول وانه يحتج به مطلقا لان رواياتهم من غير الصحابي نادره واذا رووها بينوها فاذا اطلقوا ذلك فالظاهر انه عن الصحابه والصحابه كلهم عدول والله اعلم. وبتكلم عن قول ثاني ان ابو اسحاق الاسرائيلي يقول بان الصحابي لا يقبل مرسله مطلقا الا ان يبين انه سمع من سلم او من صحابه وهو رد هذا القول طبعا. نعم هو طبعا في بعض الحالات لا يمكن يعني مثلا محمد بن ابي بكر رضي الله عنه ولد فين؟ في حجه الوداع سيده اسماء نفست فيه زوجة ابو بكر يعني ولا وضعته يعني في حجه الوداع فهذا لا يمكن فيروى لما تنجي حديث محمد بن ابي بكر هذا لا يمكن يكون سامع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو ولد في حجه الوداع فهذا لابد ان يكون مرسل هذا لابد ان يكون مرسل بلا شك لكن هم قالوا بان الصحابي لا يمكن ان يرسل الا عن صحابي فحتى لو قالوا بعدين نقول حتى لو كان هذا محمد بن بكر وولد في حجه الوداع لو حدث عن سلم يكون سمعه من صحابي المهم الحجه بان مرسل الصحابي حجه مطلقه كما قال في هذه الفاظ فهذه الفاظ مجيده للمرسل وهي وان كانت مختصره بالنسبه الى غيرها فهي مبسوطه بالنسبه الى هذا الموضع فان بسط هذا الفن ليس هذا موضعه ولكن حملني على هذا النوع اليسير من البسط أن معرفة المرسل مما يعظم الانتفاع بها ويكثر الاحتجاج إليها ولا سيما في مذهبنا خصوصا هذا الكتاب الذي شرعت فيه أسأل الله الكريم إتمامه على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعجلها وأنفعها في الآخرة والدنيا وأكثرها انتفاعا به وأعمها فائدة لجميع المسلمين مع أنه قد شاع في السنة لا في ألسنتي أنه قد شاع في ألسنة كثيرين من المشتغلين بمذهبنا بل أكثر أهل زماننا أن الشافعي رحمه الله لا يحتج بالمرسل مطلقا إلا مرسل ابن المسيب فإنه يحتج به مطلقا وهذان غلطان انتبه الإمام النووي يصلح يبقى إذن ليس الشافعي لا يحتج بالمرسل مطلقا ينفي وليس بالمرسل وليس المسيب مطلقا قال لا فإنه لا يرده مطلقا ولا يحتج بمرسل من المسيب مطلقا بل الصواب ما قدمناه والله أعلم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة ولله الحمد مع أنه يقول بسط قليل لكنه كلام نفيس جدا في هذه المسألة وفي مسألة الحديث المرسل نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك نقف عند هذا القدر والحمد لله اقتربنا من الانتهاء لكن أنا حقيقة أعلق الكتاب يعني دعاء الإمام دعوة الإمام النووي على أنه كان يتم هذا الكتاب والحق أن أهل العلم قالوا لو أتم النووي هذا الكتاب المجموع لكان أعظم كتاب في الدنيا في الفقه المقارن لا سيأتي خلي بقى كفاية كده شيخ ولا إيش فرع طيب ماشي فرع قد استعمل المصنف ما انتبهتش أنا في المهذب أحاديث كثيرة مرسلة واحتج بها مع أنه لا مع أنه لا يجوز ولا لا يجوز بقى لأن الشيرازي لا يجوز هو المفروض لا يجوز مع أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل اللي هو الشيرازي وجوابه أن بعضها اعتضد ببعض أحد الأمور المذكورة فصار حجة وبعضها ذكره للاستئناس ويكون اعتماده على غيره من قياس وغيره واعلم أنه قد ذكر في المهذب أحاديث كثيرة جعلها هو مرسلة وليست مرسلة بل هي مسندة صحيحة مشهورة في الصحيحين وكتب السنن، وسنبينها في مواضعها إن شاء الله تعالى، كحديث ناقة البراء وحديث الإغار على البني المصطلق وحديث إجابة الوليمة في اليوم الثالث ونظائرها، والله أعلم. جعلها هو مرسلة، يعني هو روى الحديث على أنه مرسل، وهذا خطر. والإمام النووي يقول هي مسند وهو رواه أنه مرسل، يعني جعلها هو دي الخطأ منه. نعم، هو قال سنبين ذلك، هذا من الإمام. إذا قلت أنا قلت أن نقف عند هذا، يعني هو يبين لفتة لمن سيدرس المهذب، يعني بأن هناك يعني يريد أن يبين الشيرازي لا يرى بالاحتجاج المرسل، لكن هو أورد بعض الحديث المرسلة وبين أنه لما اعتض يعني اعتضت عنده أو اعتضت عنده بغيرها عمل بها، وبين لفتة طبعا أو نكتة بأن هناك حديث هو حملها على الإرسال وهي ليست مرسلة، وهي المرسلة بل هي مسندة. لا يقصد هيقصد على العموم، هو قال على العام، على العام. احسنت، يعني هو لما قال حديث المرسل على التعريف العام اللي هو الانقطاع، الخاص بقى فصل قال بالتفصيل، لان هو رد لما قال ان الشافعي لا يحتج، فذلك هو لما قال ذلك هو قال في اول بقى قال وهذا عندنا المراد به اللي هو اكثر من راوي في السمن، يبين لك ان هذا الانقطاع لا يحتج به لانه ضعيف. لماذا الشيرازي يعني ان هو من ائمه المذهب يعني لا يحتج للمرسل؟ اجتهاد منه، ويرى بان المرسل لا يعلم هل الجهاله الموجوده تابعي ام صحابي، فيرى فيه ضعف مع انه احتج، بس احتج ب لدليل اخر. نعم نعم، لكن هو لا، بس الذين لم يحتجون يروا بأنه في جهالة في الراوي الذي اللي هو مجهول، وبالتالي لا نعرف حاله. لكن بس هذا هو الرأي المعتمد لا يحتج به، العام لا يحتج به. نعم، لكن المرسل كبار التابعين هو اللي يحتج بالشروط، غير كبار التابعين لا يحتج به. مع ذلك الشرط خالف حتى في هذا برضو، خالف مع انه في المهذب اتى هو بقى، يعني شوف هو يقول هو لا يقول لكن احتج، فهو بيبين ليش، لانه وجد وجوه اخرى تعرض ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر في المقدمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.